الوحدة الحقيقية والتضامن الحقيقي. اللهم زدنا إيمانا وأمنا، وزدنا ببركتك يا حي يا قيوم اقترابا منك وثقة فيما بيننا، حتى نعبر إلى ما فيه رضاك ولما فيه رضا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب هو الابتداء بما تطمئن به القلوب وتهدأ به الأرواح، مصداقا لقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه سورة القمر منصت خاشعين لقراءة كاملة لها، استهلالا لهذا اللقاء من فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

في مقعد صدق النار.